يا شيخ بالنسبة له الذي يلبس الجراب الجورب نعم. بدون ينوي أنه يمسح عليه وبعدين يغضلون إذا لبس على طهارة مثل الضحى لو جاء الظهر يمسح إذا عارف ولو ما نوى النبي ولو ما نوى النبي إذا لبس على طهارة وجاء الظهر يحب أن يمسح يمسح وإن أحب أن يأخذ آخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.